بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله في مصنفه، وكان قد انتهينا من الكلام تحت كتاب الفتن، ليفتتح أبو داود رحمه الله كتاب آخر من هذه الكتب التي اشتمل عليها ذلك المصنف، ألا هو كتاب المهدي. ثم ذكر جملة من تلك المرويات عن المهدي، فكانت أولى تلك الروايات رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش. قال: كلهم من قريش. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن جابر أيضا ابن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال: فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفيفة أو خفية. قلت لأبي: يا أبتي، ما قال؟ قال: كلهم من قريش. قال: كلهم من قريش. وفي رواية زاد: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله رواية عن زر رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال: لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا قال: من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. قال عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنه فيما يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. قال زاد في رواية: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وكذلك قال في حديث سفيان: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. كذلك أيضا في رواية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. قال علي رضي الله عنه فيما يذكره ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيته يملأها عدلا كما ملئت جورا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. ثم ذكر أيضا رواية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتي ناس من أهل مكة فيخرجونه ووكاله، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. قال: فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، فيلبث 7 سنين ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة، وفي رواية 9 سنين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: وحديث معاذ أتم. كذلك أيضا قال المحقق عنها أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن القطية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسفي. قلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. تقول أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف: قلت: يا رسول الله، كيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: أن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. قال: يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. كذلك أيضا قال عنها المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن هلال بن عمرو قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراس أو الحارث ابن حراس، على مقدمته رجل يقال له منصور، قال: يوطئ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. هذه جملة الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله بشأن المهدي. وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله وترجم لهذه الروايات تحت كتاب المهدي. يقول في ذلك: واعلم أن المشهورة بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت. قال وهو المهدي كما هو معلوم، يقول: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبع المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذا كلام مشهور بين أهل الإسلام على ممر الأعصار لابد من ظهور المهدي في آخر الزمان. وإن ظهر المهدي في آخر الزمان وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبع المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية، وبالتالي حتكون من بعد أشراط الساعة الكبرى، يكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره. طبعا الدجال معلوم أنه من العلامات الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات منها خروج الدجال. كذلك أيضا قال وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال. أيضا معلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل، وأن عيسى عليه السلام حيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. هذا عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان وقد أقيمت الصلاة، فعند ذلك يتقدم المهدي في الصلاة وعيسى عليه السلام يقف في صفوف المؤمنين يأتم بإمام المسلمين. إن علامة أن عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان لا ينزل كنبي ولكن كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يقوم بقتل الخنزير وكسر الصليب ويضع الجزية كما نبأ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أولى تلك الروايات التي يذكرها أبو داود رحمه الله عن المهدي هي رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم، فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: كلهم من قريش، الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال هذا الدين قائما أي مستقيما سديدا جاريا على الصواب والحق حتى يكون عليكم 12 خليفة، وبالتالي كذلك قال: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. وأيضا في رواية عند مسلم: لا يزال أمر الناس ماضيا ما واليوم 12 رجلا كلهم تجتمع عليه الأمة، أي ينقادون لهؤلاء الأئمة ويطيعون تلك الأئمة. قال بعض المحققين: قد مضى منهم الخلفاء 4 ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. يبقى ليس بالحتم واللزوم هو يعني التتابع بالنسبة لهؤلاء الأئمة، وبالتالي قال بعض المحققين: قد مضى منهم الخلفاء 4 ولابد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان. الأول أنه قد جاء في الحديث الآخر: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، وهذا مخالف لحديث 12 خليفة، فإنهم لم يكن في 30 سنة إلا الخلفاء الراشدون 4 والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي. قال الجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة 30 سنة خلافة النبوة، وقد جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات: خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، ولم يشترط هذا في 12. طالب هذه الرواية يعني لا مخالفة بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة 30 سنة ثم تكون ملكا، و30 سنة متمثلة في مدة الخلفاء 4 مجموع يبقى السنوات التي أمضتها الخلفاء 4 في الخلافة، مجموع هذه السنوات هي 30. قال هذا مخالف حديث 12 خليفة، فإنه لم يكن في 30 سنة إلا الخلفاء الراشدون 4 والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي. قال الجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة 30 سنة خلافة النبوة، يبقى خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني أنه قد ولي أكثر من هذا العدد. قال: وهذا اعتراض باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يلي إلا 12 خليفة، لما قال: يلي وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم. قال: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. فعلى ذلك البعض قال إن عدد الخلفاء لما يحكمون على منهاج النبوة يتمثل في ذلك العدد، وقد مضت خلافة الخلفاء الأربعة ولن تقوم الساعة حتى يتمم ذلك العدد. وبالتالي قال البعض أيضا ده لا خلاف بين هذه الرواية والرواية المذكورة، الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلفاء الخلافة بعد 30 سنة متمثلة في مدة خلافة الخلفاء. قال وبالتالي لا تعارض بين هذه الرواية والرواية التي قال حتى يكون عليكم 12 خليفة. قالوا لأن خلافة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة ثم تكون ملكا. قال انشرط هذا في 12، يعني قال ما انشرطش اللي هو أن تكون خلافة الجميع على منهاج النبوة، لكن 30 سنة الأولى دي كانت على منهاج النبوة، كانت على خلافة النبوة، يحكمون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك ولي أكثر من ذلك العدد. قالوا أن الرواية لم يشتمل عليها اقتصار العدد ده فقط، ولكن الرواية أتت وذكرت أنه حيالي 12 خليفة، ولكن لا يمنع أن يكون أزيد من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد، أنا خاتم النبيين، يبقى 30 كذابون كل منهم هيدعي النبوة. ونقول أن عدد من ادعى النبوة كان أكثر من ذلك، ولكن المقصود 30 كذابون يبقى كلهم هيدعي النبوة ويكون لهم أتباع. أما من ادعى النبوة ليس له أتباع فلا يعد في ذلك الحساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. قال كلهم تجتمع عليهم الأمة، فقال كلهم من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة تكون في قريش وأن الإمامة تكون في قريش. يقول بذلك ابن كثير رحمه الله تحت قول الله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعد إيراد حديث جابر بن سمرة من رواية الشيخين لفظ المسلم، قال ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على منهاج واحد وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر ابن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس. قال ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أن واطي اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه فيملأ الدنيا عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما، وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة ويتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سمرة، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 12 الأئمة الذين يعتقد فيهم 12 من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. يبقى على ذلك معروف طبعا عند الشيعة أن المهدي المنتظر يعني هو محمد ابن العسكري اللي هو القائم المنتظر المهدي، ده عند طبعا الشيعة. وإيش في الشيعة 12 يقولوا الأئمة 12 إماما، وكلهم طبعا من ولد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا ده ملاش علاقة، يبقى ملاش علاقة بهذه الرواية، يعني الشيعة لما ذكرت هذا الكلام مش بتذكر الكلام ده بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن 12 عندهم معلومة أنه هو أساسا أن الإمام الحق عندهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ابنه الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم ابنه علي زين الدين زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى القاسم وعلي الرضا، ثم ابنه محمد التقي وعلي النقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه اللي هو محمد ابن الحسن العسكري، ده بقى المهدي المنتظر عند الشيعة. وده طبعا فقد وعنده 4 سنوات في سرداب سمرة، وهم بينتظروا كده قالوا انه هيعود وهيبقى هو الامام منتظر. ده عقيدة الشيعة ودي كلها عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. والاثنى عشرية عندهم يبقى هي الامامة متمثلة في علي بن ابي طالب ونسل علي رضي الله عنه. طبعا دي نقول يعني ان توافق العدد فمش مقصده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم ان الشيعة يعني بتقول ان احق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن ابي طالب، وان هذه الخلافة نزعت من علي بن ابي طالب فاعطت اولا الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان. طبعا دي عقائد الشيعة الكاذبة، دي عقائد الشيعة الكذبة. ولذلك ما يقول ابن كثير رحمه الله أن هذه الخلافة أولا كانت في الخلفاء الأربعة في أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم أيضا عمر بن عبد العزيز يعد أيضا من الخلفاء الذين حكموا بمنهاج النبوة، وبعض بني العباس. ولا تقوم الساعة حتى يستوفى ذلك العدد، حتى يستوفى ذلك. والظاهر أن منه المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكر أنه يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبيه، وحيكون من بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، هيملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. وهذا المهدي هيبقى اسمه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحيخرج في نهاية الزمان قبل أشراط الساعة الكبرى، قبل أشراط الساعة الكبرى. وبالتالي عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى حيصلح به الأرض وحيملأ الأرض، يبقى نقول عدلا وقسطا بعدما كانت قد ملئت جورا وظلما، ملئت جورا وظلما. ويبقى ده أساسا هذا هو المهدي، هذا هو المهدي. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة منيعا قويا شديدا، فكبر الناس وضجوا. قال ثم قال كلمة خفية، قلت لأبي يا أبتي ما قال؟ قال: كلهم من قريش. يبقى الأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقرأ في كتب الفقه دائما لما يتكلمون عن شروط المستحق لأن يكون إمام المسلمين، من شروطه أن يكون من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. قال: فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج. قلنا الهرج اللي هو القتل، القتل لا نقول قتل المسلم للكافر ولا الكافر المسلم، ولكن قتل المسلم للمسلم. قلنا كنتيجة أن الناس يتشحنون على الدنيا وعلى الملك، فعلى ذلك معارك طاحنة ويختلط الأمور، يعني من المحق ومن المخطئ، من الذي يكون على صواب ومن المخطئ. فعلى ذلك قال الأرج أي القتل، القتل، قتل المسلم المسلم، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. قلنا كنتيجة طبعا يعني تنازع الناس على الدنيا وعلى الملك، تنازع الناس على الدنيا وعلى الملك، يبقى يكون الهرج الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لابد من خروج المهدي، لابد من خروج المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. يبقى حيبقى اسمه محمد ابن عبد الله، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من نسل فاطمة. والذي يرجح العلماء أنه من بني الحسن، الذي يرجح العلماء أنه من بني الحسن، وبالتالي هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكون من نسل فاطمة رضي الله عنها، واسمه محمد ابن عبد الله. الله تعالى يصلح به الأرض بعد ذلك الفساد والظلم والجور الذي ملئت به الأرض، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما ملئ ظلما وجورا. وقال لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. وكما يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب بالذكر في هذه الرواية لأنهم الأصل والأشرف، وقالوا لأن العجم يكونون تبع للعرب بعد ذلك، تبع للعرب. إذا العرب لو كانوا بقوة واتفقت كلمة العرب وكانوا يدا واحدة فيقهرون سائر الأمم كما هو معلوم، لذلك قال حتى يملك العرب. فإن اجتمعت كلمة العرب وبالتالي نقول كانوا يدا واحدة يبقى قهرت لها لهم سائر الأمم، قهرت لهم سائر الأمم. وبالتالي قال لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي، اسمه محمد ابن عبد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قال في رواية لو لم يبق من الدار إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملأت جورا. يبقى نقول هذا هو المهدي يخرج في نهاية الزمان، وأن الله تعالى يصلح به الأرض، يصلح به الأرض كما ملأت جورا وظلما هتملأ عدلا وقسطا. ويبقى ده التمهيد لنزول عيسى عليه السلام، ده حيمهد الأرض لنزول عيسى عليه السلام، وبالتالي يبقى حيملأ الأرض قسطا وعدلا، وبعد ذلك حيخرج الدجال. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدة التي يمكثها الدجال متمثلة في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيام كأيامكم. يبقى ده الدجال، يبقى لما حيخرج الدجال يبقى حيمكث في الأرض 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بينزل بعد كده عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، وأن الدجال عندما يرى عيسى يذوب كما يذوب الملح، ولكن يقتله بالحربة حتى يرى أثر دم الدجال على حربة المسيح عليه السلام. وبالتالي نقول المسيح عندما ينزل فتكون الصلاة قد أقيمت، فيقول له المهدي تقدم يا إمام، قال بل أنت الإمام ما أقيم الصلاة لك. فعند ذلك يتقدم المهدي فيصلي إماما بالناس والمسيح يصطف خلفه وراء الصفوف. قلنا يبقى فيها الإعلان أن المسيح تابع لهذه الشريعة، أنه ينزل كحكم عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان. كذلك أيضا ذكر في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي من عترتي من ولد فاطمة، اسمه محمد بن عبد الله وهو من نسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والذي أيضا بيرجح العلماء أنه من نسل الحسن، أنه من نسل الحسن. وقال أيضا في رواية المهدي مني، ثم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأوصاف التي يتصف بها المهدي. قال المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدة التي يمكثها المهدي على الأرض هي متمثلة في 7 سنين أو 9 سنين كما ورد بعض الروايات. قال المهدي مني أجل الجبهة، قال انحصار يبقى مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس أو هو دون الصلع، يبقى نقول كده يبقى منحسرة انحصار مقدم الرأس يبقى ليس فيه شعر، يبقى نقول مقدمة الرأس انحصر عنه الشعر، ده معنى الكلام أجل الجبهة، يبقى الجبهة واسعة، نقول جبهته عريضة جبهة واسعة، يبقى انحصر الشعر عن مقدم الرأس قال أو نصف الرأس وهو دون الصلع. وأقنى الأنف يبقى طويل ودقيق الأرنب، طويلة ودقيق الأرنب. يبقى هذه بعض صفات المهدي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن المدة التي يمكثها على الأرض متمثلة في 7 سنين أو 9 سنين كما بينت بعض الروايات. ثم ذكر أيضا رواية عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخصب بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق. يبقى أبدال الشام اللي هم الأولياء والعباد، وعصائب أهل العراق يأتونه، أي خيار أهل العراق، فيأتون فيبايعونه. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم، فذلك بعث كلب. والقيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يبقى دي المدة التي يمكثها الدجال المادي، وبالتالي حيحكم الناس ويعمل في الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أنه حيملى الأرض قسطا وعدلا كما ملى ظلما وجورا. يبقى مدة اللي حيمكثها المادي يبقى نقول حيبقى فيها الرغن، وحيبقى فيها الحكم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عده العلماء من 12 خليفة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيلبس 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يصلي عليه المسلمون. يبقى مدة اللي هو مكثه على الأرض 7 سنوات، وبالتالي نقول إن هو يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأنه يحكم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسفي، قال قلت يا رسول الله كيف بمن كان كارها، كيف بمن كان كارها. يبقى هذا الجيش هيخسف به الأرض، وبالتالي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون يعني سيكون في ذلك الجيش من لم يكن منهم، وقلنا يخسف بأولهم وآخرهم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فقلت يا رسول الله فكيف من كان كارها، يعني نقول أنه غير راضي عن ذلك لكن خرج مكره، وأيضا كيف بمن لم يكن منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نيتهم. يبقى حسب النية، يبقى ده خرج هو غير راضي لكن كان مكرها، يبقى كان مكرها، يبقى هيخسف به أيضا، ولكن لما يبعث هيبعث على نيته، وأيضا هيخسف بمن لم يكن منهم، فعند ذلك يبعث على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التي ستنجيه من ذلك الموقف يوم القيامة هي النية، ما عقد عليه القلب، ما عقد عليه القلب. لذلك لابد أن يهتم الإنسان بقلبه ويهتم دوما بنيته وبإصلاح النية، فيبقى النجاة يوم القيامة. يبقى هذا الجيش هيخسف بأوله وآخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول إن طريق يجمع الناس كما ورد في بعض الروايات قال أن الطريق يجمع الناس، يعني حيكون من ليس منه ابتداء ومنهم من خرج وكان كارها، يبقى كل داء سيخسف به. وبالتالي دايما كده الحكم للغالب، إن كثر الخبث يبقى أرسل الله عز وجل ذلك العذاب والعقوبة، تأخذ ذلك الصالح والطالح ويبعث الجميع على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العرب الشان قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمام والتلية. فقالت أم المؤمنين أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الحكم كده للغالب، حكم دائما للغالب، فنقول كثر الخبث ده فينا صالحونه، ولكن الله عز وجل عندما تنزل العقوبة يبقى بيأخذ الصالح والطالح. ولذلك أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الجيش أتى لكي يغزو الكعبة، وبالتالي إذا كانوا ببيداء من الأرض الله عز وجل خسف بهم الأرض بأولهم وآخرهم، ونقول معهم من لم يكن معهم أساسا، هيخسف معهم من لم يكن معهم، ومنهم من كان كارها، يبقى على ذلك نقول يبقى هيبعثوا على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده حرب المرتدين، يبقى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هناك قبائل من العرب ارتدت عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وهناك طائفة منعت الزكاة بتأويل، دولت لم يكفروا، يعني في طائفة منعت الزكاة اسمها حرب المرتدين، لأن هي أساساً كانت الحرب نقول لمن ارتد عن دين ربه سبحانه وتعالى، ومنهم دخل الصنف ده اللي هو أساساً الذين منعوا الزكاة. وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرناطة في كتاب الله، وقال ومن منع قالا كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على ذلك. فذول منع الزكاة، منع الزكاة دولت منعوا الزكاة بتأويل، لأن الآية خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، فعلى ذلك هم أولوا الآية أن ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يبقى تأول أنه هو هيدفعوها لمين، فقالوا أن ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاللي منعوا الزكاة دي يبقى دي طائفة قليلة، ولكن منعوها بهذا التأويل، غير اللي هم ارتدوا، اللي هم ارتدوا فسميت بحرب الردة أو حرب المرتدين، دخلت من الطائفة دي، من قتل منهم يبقى هو كان متأول، من كان متأولا ده لا يكفر، طب من قتل يبقى هيبعث على نيتي، هيبعث على نيتي، يبقى احنا مش هنقدر نميز، هو نقول الصفوف كلها يبقى هتسمى كده صفوف مرتدين، من مات منهم وكان متأولا يبقى ده أساسا ما جحدش هذه الفريضة، ما كانش جاحد ولكن ده كان متأول، يبقى تأول الآية خذ من أموالهم صدقة، الخطاب فيها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يبقى قال مين هيصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك قال يبقى منعوها بالتأويل ده، منعوها بالتأويل، يبقى زي حرب البغاة، البغاة دي طائفة مسلمة خرجت على الإمام بتأويل ساغ وكان لهم شوكة، فلما بيقتلهم الإمام من قتل منهم قتل مسلما، قتل مسلما ولكن كان ظالما، يبقى نقول قتل مسلما وكان ظالما، يبقى على ذلك نقول ده أساسا يبقى مسلم ولكن هو ظالم، وخرج على الإمام قلنا بتأويل، يعني عنده تأويل كان وكان له شوكة، فيبقى ده حرب البغاة، فمانع الزكاة دول زي البغاة، ولكن لما اختلط الأمر كان غالب الناس كانوا ارتدوا، فيبقى اسمها حرب المرتدين، يبقى يبعث على حسب نيته، هنا كذلك أيضا يبعث على نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله كيف بمن كان كارها، قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته، يبقى اللي هتنجيه النية، اللي هتنجيه النية، زي بالضبط كده نتذكر أن النية نجت ذلك الرجل الذي قتل المئة، يبقى كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، وبالتالي أراد أن يتوب فسأل عن أهل عن أعلم أهل الأرض فضل على عابد، فسأله قال لي من توبة، قال لا، فقتله فأكمل به المئة، ونقول لم يأس من رحمة ربي سبحانه وتعالى، فأرضا أراد أن يتوب فسأل عن عالم الأرض فدل على عالم، قال هل لي من توبة، قال ومن يحب بينك وبين التوبة، ولكن أترك أرضك إن أرض سوء، وإذا بالأرض كذا بالنبي أناس يعبد الله فعبد الله معهم، وإن لما يعني اتجه للمكان اللي هو أرشده إليه العالم مات كما هو معلوم، يعني مات، وبالتالي تنزعت ملائكة الرحمة والعذاب، ونقول في نهاية الأمر قبضته ملائكة الرحمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دليلهم أنه أتى مقبلا على الله بقلبه، يبقى ملائكة الرحمة لما جم قالوا احنا أولى به، قالوا أتى مقبلا على الله بقلبه، وعن شان صالح لسه، هو لسه ده في البداية لسه أخذ الطريق، يعني زي الإنسان كده أول مرة يصلي أي أين المسجد، قلنا له المسجد أهو، فبيسير إلى المسجد، يبقى متجه إلى فعل إيه بالنية، هو لم يصلي لم يركع بعد، لم يركع، فكذلك أيضا نقول ده يبقى أراد أن يتوب وفعلا اتجه بإرشادات ذلك العالم، وقال له اترك أرضك دي أرض سوء ارتكب عليها الجرائم دي والمعاصي، ولكن إذا بالأرض كذا بالنبي أناسا يعبدون الله فعبد الله معهم، وبالتالي نقول مات وهو في الطريق، يبقى لسه ما بدأش أي عمل صالح، لكن التوبة تاب كان مقبلا على الله عز وجل بقلبه، يبقى عمل قلبه هو اللي نجاه، وده نقول كان دليل ملائكة الرحمة، قال انه أتى مقبلا على الله بقلبه، أتى مقبلا على الله بقلبه، عشان نعرف النية. يبقى النية قلنا يتكسب بها الإنسان الثواب حتى لو منع من العمل. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم في غزوة تبوك، يعني ذكر أن هناك أناس قوم في المدينة يعني ما سرنا يعني واديا ولا شعبا إلا إيه كانوا شرككم في الأجر، قال حبسهم العذر مع أنه ما خرجوش، يعني دولة لم يخرجوا في الغزو لكن كانوا من أهل الأعذار، ولولا ذلك العذر لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما تأخروا، وبالتالي قال حبسهم العذر. يبقى أثيبوا بالنية، أثيبوا بالنية، وبالتالي الإنسان لما بكل أعمال ثم منع هذا الإنسان من ذلك العمل لعذر، يبقى عذر كده منعه، زي كان بيصلي الجماعة وأصيب بمرض شديد أقعده، فعلى ذلك يبقى أجر ثواب الجماعة يجري ذلك الإنسان، لولا العذر لآتى الجماعة وما تخلف، يبقى حيثب بالنية. عشان كده لابد من الاهتمام بالنية بعمل القلب، لابد من الاهتمام بعمل القلب. وذكرنا طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ورأينا كده هذا رجل أثيب نتيجة حتى هو إيه لأنه كان صادق النية، ورجل بيأثم نتيجة أنه صادق النية أيضا في مطلبه الخبيث. يبقى ده بالنية هو أثيب ذلك الإنسان، وبالتالي عبد رزق الله علما ورزقه مالا، قال لو أدى لي مثل فلان وكان صادق في نيته لعملتم عمل فلان، فهما في الأجر سواء، مع أنه ما عملش لكن تمنى لو عنده مال وأنفق ذلك المال في سبيل الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول يعني باب الخير باب واسع جدا، والإنسان ممكن ينال من ذلك الثواب حتى لو لم يعمل، زي نقول الإنسان كده بيتمنى لو كان عندي مال لقمت ببناء مسجد، مسجد نقول على مساحة مثلا شاسعة، هو ليس عنده مال لو كان صادق في النية حيثاب، أو صادق في النية حيثاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبرة كلها موقوفة على صدق الإنسان في نيته، هو صادق ولا لا، هو ما أيصل واحد يتكلم، ما أيصل نقول والله نتمنى لو عندي مال أفعل كذا وأفعل كذا، أقوم على الأرامل والأيتام وأقوم على المساكين وأفعل كذا وكذا من أفعال الخير، لو كان صادق في نيته فعلا يبقى حيثاب. وعشان تبقى صادق في النية يبقى لازم معالجة شديدة جدا لنية الإنسان وترويض النفس على حب الخير وعلى فعله، لازم نروض النفس كده على حب الخير وعلى إيثار هذا الحق دايما. يبقى دي محتاجة ترويض، ترويض النفس فعلا يكون صادق، يعني لو فعلا أتاه المال لفعل كذا وكذا لن يتردد، لكن في غالب الأحوال ممكن إنسان يعني ما عندوش مال فعند ذلك يتمنى يقول لو كان عندي لفعلت كذا وكذا، ولكن لو أتاه المال حيبدأ يتردد، حيبدأ لأن نقول الكلام يسير، لكن نقول لابد من ترويض النفس، ترويض يبقى تروض النفس كده، ويبقى في تدريب شاق للنفس ان هي فعلا يبقى مقبلة على ربها سبحانه وتعالى بالطاعات والخيرات، ولو توفر لها ذلك الأمر لفعلت وما كان تردد في ذلك الأمر. يبقى في ترويض، لازم ترويض وتربية الإنسان لنفسه، لذلك قال ولكن يبعث يوم القيامة على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولما نظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا، يملأ الأرض عدلا. يبقى قال ذلك علي بن أبي طالب، قال الإمام النووي رحمه الله في رواية سابقة يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، يبعثون مختلفين على قدر نيتهم فيجازون بحسبها. يبقى على ذلك يبقى الإنسان بينتبه أنه هو لابد من النظر وتدقيق النظر دوما في القلب وأعمال القلوب خاصة النية. وبينا قبل ذلك أن العمل أساسا صحته موقوف على النية وقبوله موقوف على النية، يبقى ده إنما الأعمال بالنيات، يبقى لا يصح العمل إلا بنية، يبقى انك انت تكون قاصد هذا العمل، يبقى هذه ايه صحة العمل موقوفة على النية. وانما الكل مما نوى الثواب المرتب عليها على حسب ايضا يعني الوجه التي تجي بها الانسان بذلك العمل، بذلك العمل. ثم ذكر ايضا رواية عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراس او الحارث بن حراس، على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ او يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رجل حياته وراء البحار، قال من ورائي مما ورائي من البلدان كبخارى وسمرقند ونحو ذلك، يقال له الحارث حراس. قال على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ او يمكن لآل محمد، يبقى ده حيمهد لهم الاسباب اللي هي يمكنوا من خلالها يكون التمكين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللمهدي خصوصا. قال كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره او قال اجابته. هذا اخر ما ذكر ابو داود رحمه الله تحت كتاب المهدي. ليفتتح كتاب اخر هو كتاب الملاحم يذكر اولى الابواب وباب ما يذكر في قرن المئة. بالنسبة لكتاب المهدي يعني خير ما نقرأ في ذلك الأمر هو كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، ده أفضل ما نقرأ، تقرأ كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة للشيخ محمد إسماعيل. ونقول كتاب مملوء بالعديد من الفوائد ولا غنى لأي إنسان مسلم عن ذلك الكتاب، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.